يقول يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يضحي لله يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه. خالف يعني ما في سنة خالف. لا أريد يكون مشروع يعني. ما يحضره الآن يعني. نعم. وجوب النحر ايش؟ ليلة العيد؟ ها؟ يوش فيه؟ يوش فيه؟ الخطأ من الذبح يعني لو أنك حملتها 10 أمتار وجدت من يقول أعطنيها أي ما قلنا نجوز ها أي أي لا تخلط يا محجوب لا لا الأضحية يمكن يعني الإحاطة بها الهدي لا بأس لأن حقيقة مع أن الهدي إذا أمكن أنت لتذبح نفسك أحسن نعم محمد إيه ثلاثة بنفسك. نعم إيه نعم نعم الفرق أن يرجع إلى بلده انقطع السفر وأنشأ سفرا جديدا ما ينقطع ما زال مسافر الأخ عادل عندكم أسئلة اليوم نعم حضر تفضل شيخنا ما حكم المتمتع الذي ليس معه حج ولم يتمكن من صيام أيام في الحج يصومها إذا رجع 13 ما نقول لمن سألنا أنه ذبح قبل يوم النحر سواء كان بفتوى من أحد العلماء أو ظن منه بجواز ذلك أما إذا كان بفتوى فلا نقول له أعد وأما من كان ظن منه فنقول له أعد لأنه لا عذر له هل يذكر الحاج نسكه أثناء التلبية أيضاً أم في أول التلبية فقط؟ غير استشكل علينا هذا. لا يذكرها دائماً. وسمعتم أنه أن الموفق رحمه الله ذكر أنه يستحب في 8 مواضع. نعم. يعني يذكر أن كان قارناً أو متمتعاً أو. أي نعم. لا يعني كل ما مضى وقت. قال لبيك عمرة وحجا أو لبيك حجا أو لبيك عمرة الله يهديك شيخنا هناك بعض الإخوة عندهم حملة اسمها حملة التوحيد للحج والعمرة فهل يجوز أن يضعون هذا الاسم على أغطية الفرش والمخاد وهكذا على كل حال الكلمة هذه ليس فيها شيء من التعظيم لكن معناها يعني ربما يأتي إنسان مثلا يقول شوف التوحيد يفترشونه ويجعلونها لحافا وما أشبه ذلك فلا أرى أنها تبقى على ما ذكرت تكون على الخيمة مثلا لا بأس أما على الفرش لا وإن كانت اللفظة نفسها ما هي محترمة لكن أخشى المعنى المهم لا يضعونها على الفرش ولا على إيه نعم. نسبة للجمع في المطر. نعم. ما هو الحد الذي يعني من المطر الذي يجمع عنده؟ عندكم مطر أنتم اليوم؟ نعم. عندكم مطر؟ الحمد لله عندنا مطر غزير والحمد لله. اليوم؟ نعم. من أيام حضرة الله. ما شاء الله. لكن اليوم أشده. لا. على كل حال العلماء قالوا هو الذي يبل الثياب وتحصل معه مشقة. لا مو للكل إذا كان الأكثر إن كان للأقل من كبار السن والغالبية

يعني كون الإزار له أناقدة لم يحتاج إليه، ليست العورة.